بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الجنايات عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. الجنايات جمع جناية، وهي التعدي على بدل أو مال أو عرض، والمراد بها هنا التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. والذي يوجب قصاصا هو قتل العمد، والذي يوجب المال هو قتل شبه العمد وقتل الخطأ، وكذلك أيضا قتل العمد إذا عفى الأولياء. وقد قسم العلماء رحمهم الله القتل إلى ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. فالعمد ما اجتمع فيه أمران: القصد وأن تكون الآلة مما يقتل غالبا، وشبه العمد ما فيه قصد والآلة لا تقتل غالبا، والخطأ هو أن يفعل الإنسان ما له فعله فيصيب آدميا معصوما، كما لو أراد أن يرمي صيدا فأصاب آدميا. وهذه الأنواع من القتل سيأتي بيان الفروق بينها إن شاء الله. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم، يعني لا يحل سفك دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني. والمراد بالثيب المحصن، وهو الذي وطئ امرأته مسلمة كانت أو ذمية بنكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، وعقوبته كما يأتي في حديث عائشة أنه يرجم. والثاني النفس بالنفس، يعني أن النفس تقتل بالنفس سواء كان ذلك تسببا أم مباشرة. والثالث التارك لدينه المفارق للجماعة، وهما وصف واحد وليس بوصفين، لأن التارك لدينه مفارق للجماعة والمفارق للجماعة تارك لدينه. أما الحديث الثاني ففيه زيادة، وهي ما يتعلق بمسألة المحاربة. والمحاربون هم الذين يعرضون للناس بالسلاح فيغصبونهم المال مجاهرة، سواء كان ذلك في الصحراء أو في البنيان. هؤلاء هم المحاربون الذين يعرضون للناس بالسلاح، بمعنى يهددون الناس بالسلاح فيغصبونهم، يعني يأخذون ما معهم من أموال بتهديد السلاح، سواء كان ذلك في الصحراء أو كان ذلك في البنيان. وقد ذكر الله عز وجل عقوبتهم في قوله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا. فذكر سبحانه وتعالى هذه العقوبة، وهذه العقوبات كما قال ابن عباس تتنوع باختلاف جرمهم، فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، ومن قتل فقط ولم يأخذ مالا قتل، ومن أخذ مالا قطعت يده، إلى آخر ما جاء في هذه العقوبات. فهذه العقوبات هي بحسب الجرم وليست راجعة إلى اختيار الإمام واجتهاد الإمام. ففي هذين الحديثين دليل على مسائل، منها أولا فضيلة الإسلام وأنه سبب لعصمة الدماء، ولا يعني ذلك أن غير المسلم ليس معصوم الدم، فالذمي والمعاهد والمستأمن كلهم دماؤهم معصومة، إلا من كان بيننا وبينهم حرب وهو الحرب فإن دمه وماله ليس معصوما. وفيه أيضا دليل على ثبوت القصاص في القتل، وأن من قتل نفسا فإنه يقتل بها لعموم قول الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، فهو شامل لكل من قتل، فمن قتل شخصا سواء كان ذكرا أم أنثى، حرا أم عبدا، فإنه يقاد به. وفيه أيضا دليل على ثبوت حد الزنا، وأعني به حد الرجم، وقد دلت على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث عبادة بن الصامت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيم بالثيم جلد 100 والرجم. وثبت أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، وكان فيما أنزل آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله، وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحسن أو كان الحبل أو الاعتراف. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن من بدل دينه وترك دينه فإنه يكون مفارقا للجماعة ويكون مستحقا للقتل، لقوله عليه الصلاة والسلام: التارك لدينه المفارق للجماعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. وفيها أيضا ثبوت عقوبة المحارب، وأن المحارب تثبت عقوبته بما جاء في الآية الكريمة بحسب الجرم. أما الحديث الثالث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. فهذا الحديث يدل على عظم شأن الدماء، ولا يعارض هذا الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، لأن محاسبته على الصلاة فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل، ومحاسبته على الدماء فيما يتعلق بحقوق عباد الله. فالحقوق نوعان: حقوق تتعلق بالله تعالى، فأول حق يحاسب الإنسان عليه هو الصلاة، وحقوق تتعلق بعباد الله، وأول ما يقضى ويحاسب الإنسان عليه فيما يتعلق بعباد الله هو الدماء. وفي هذا الدليل على تعظيم شأن الدماء، ولهذا عظمها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.